Adesso ritorno a Tony. خلاص هو طفى عندي خالص. يا ده في الميكروفون عندك يا بس انت خلاص الله في الميكروفون عندك. بسم الله تكرم. Mm-hmm. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى صح. اتقوا ربهم حتى قويك يديك الصحة لأجل النبي، ربنا يديك الصحة يا شيخ النبي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يديك الصحة. Oh, الله الله يديك الصحة لأجل النبي ويقويك. الله يقويك ويديك الصحة. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. يقويك ويديك الصحة. ربنا يديك الصحة لأجل النبي. ربنا يقويك ويديك الصحة لأجل النبي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف صح على النبي. إلا من تولي وكفر فيعذب الله العذاب بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة.